واحد فينا ذكرى وغالية عليه، في زمان جميل مع ناس لمكان يحن إليه، مهما السنين بتفوت شايلة صورتها عليه. حوار الزمان والمكان. سهرة من إعداد وتقديم عن زهير. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في سهرة جديدة. كما تعودنا أعزائي في كل سهرة نستضيف أحد نجوم المجتمع، نتحاور معه حول أزمنة وأماكن مختلفة لها مكانة خاصة في حياته. والآن نبدأ اللقاء. أهلا بشاعرنا الكبير والطبيب الأستاذ الدكتور أحمد تيمور، استشاري الأمراض البطنة والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أبحاث الأذون الطبي لجامعة الأزهر. وسعداء يا دكتور أن تكون معنا في هذه السهرة. يا أهلا وسهلا، سعادة وشرف لي. والسهرة اسمها حوار الزمان والمكان. جميل طبعا، يعني هذا اسم رومانسي موحن بتجدد الذكريات والطواف مرة أخرى بالأماكن الأثيرة لدى النفس. طيب الزمان ولا المكان بيمثل أهمية أكبر عند حضرتك؟ لا المكان، لأن المكان يطبع صورته بين تضاريس الروح. يا سلام. الزمان نحن نعيش في ديمومة مستمرة، أنا صعب علي أن أفرق بين الأمس واليوم والغد، وبالتالي ما يستقر في الوجدان يمضي مع الإنسان، ومنطق الذي يعيش داخلنا لا يموت، فلا يمكن تصنيفه على أساس أنه من الأمس ومضى، ولكن المؤثرات الزمنية تنمحي أو تتلاشى أمام وطأة الإحساس بالحدث وبالمكان الذي حدث فيه هذا الحدث. لكن احيانا يا دكتور احمد في ناس بتخاف من اماكن معينه، حضرتك بتخاف من اماكن معينه؟ يعني لم اجرب اني يعني استشعر خوفا شديدا من اماكن مغلقه، من مكان مرتفع. يعني قد يكون المكان المغلق، والحمد لله لم يغلق علي مكان رغم انفي لكن قد يكون المكان المغلق اغلاقا اختياريا هو من احسن الاماكن، يعني ان يفضل الانسان الى نفسه. لا ممكن يعني واحد قاعد مثلا يعني في حجره ما يحبش يقفل عليه، انا احب دائما ان يكون هناك المناخ المحدود، يعني انا في اوضه مكتبي سواء في العمل او في البيت او في العياده، فهذه اوضه مغلقه تماما، والا يعني هتعرض لمؤثرات خارجية تفسد علي شأن الكتابة. فأنا الكتابة عمل يعني يحتاج إلى كثير من التركيز، وبالتالي أن أحيط نفسي بجدران أربعة وباب مغلق، هذا هو النعيم بعيني. لكن حضرتك يا دكتور أحمد طبيب، وعارفين وقت الطبيب بيبقى وقته ضيق، ما عندوش وقت لأي حاجة، ومع ذلك حضرتك شاعر كبير وتقيم أيضا صالون اسبوعي ولا شهري؟ لا هو نصف شهري. نصف شهري، يعني الاربع الاول. من اين تجد الوقت؟ شوفي حضرتك، ما هو لابد ان يكون لدى الانسان فائض من الوقت. هذا الفائض مهما كان ضيق فمنطق انه وقت قليل، ولكن عليه ان يستثمره. بعض الناس لا يستثمرون هذا الوقت او يضيعونه عبثا في اشياء لا تستحق. اعتقد محتاجه تنظيم. هو تنظيم، هي كلمه السر في حياتي، تنظيم. وهناك جدار صارم ما بين الطبيب او استاذ الطب او الباحث في مجال الطب وبين الشعر. يعني عندما اكون في العياده بين مرضاي فلا يتسلى ولا اسمح للشاعر ان يتسلى، قد تكون او يرغى عليك كطبيب ان يتسلى الاساس. مهما كان اغراء اللمحه الشعريه عندما تاتي فانا الالهاب زي ما بيقول انا اؤجلها واقول لنفسي الاتي: اذا كانت هذه اللمحه عميقه وتستحق أن أكتبها لتطف بي مرة أخرى لأنها تلح علي، لكن إذا كانت لمحة خفيفة يعني فلا بأس من إهدارها أو إهمالها، هذا ما يحدث. أيضا عندما أكون بين طلبتي في المدرج في أثناء محاضرة، أو بين طلبة الدراسات العليا، أو في لجنة من اللجان التي يعني أنا رئيس اللجنة العلمية دائما لترطيق الأساتذة وأيضا الأساتذة المساعدين، فعندما أكون في مثل هذه المجالس العلمية أيضا لا يستطيع الشاعر أن يتفلت، إنما متى يتفلت؟ أنا أحدد له وقتا بعينه ومكانا بعينه. فين بقى؟ هي في غرفة مكتبي، سواء كان في العيادة أو في البيت. في البيت أنا أحب قبل أن أنا يشرف البيت على كورنيش النيل في المعاد. أنت تتحدث باللغة العربية على فكرة. يعني دائما يعني. لا ليس دائما، ولكن أنا يعني أستطيع أن أعبر عن نفسي كما يجب أن يكون التعبير بدقة باستخدام لغة مضبوطة. اللغة العربية ضابطة، عندما تكون مضبوطة فهي تكون ضابطة لمشاعرنا ولأفكارنا. يعني كونفوشيوس قال جملة رائعة عندما سأله أمير إحدى المقاطعات الصينية كيف أرقي شعبي، فقال أضبط، يبقى أضبط أضبط ألفاظه، فإذا ما انضبطت ألفاظه انضبطت أفكاره، فإذا ما انضبطت أفكاره عرف الشعب ماذا يفعل بأصابعه العشرة وعلى أي ساق من ساقيه يرقص. يعني أن يؤدي بجد وأن يعني يسعد نفسه رقصا عندما يفكر جيدا وعندما تنضبط هذه الألفاظ، هذا ما أحاول. طب نرجع بقى للمكان والزمان اللي أنت بتحب تقعد تكتب فيه الشعر. هو في مكانين. هو مكانين. أنا إيه تقوصك بقى في هذا المكان؟ عندما تنتهي العيادة فحجرة مكتبي في العيادة، وهي بتكون في آخر الليل، وبالتالي أكون قد أصبحت محررا أو متحررا من كل الأعباء اليومية. يعني رحت الجامعة وكشفت على مرضي وانتهيت من رسالتي العلمية والطبية، فأتنفس صعباء وقت ذاك وأبدأ في استقبال الوحي ما يأتيني به رزق، يعني وأكتب ما إلى يعني أن يقع القلم من يدي حقيقة، لأني أنا عندي كمية، أنا عندي مثلا 23 كتاب أو ديوان شعر، غير كنت ها في الإذاعة هنا يقدم لي الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي عندما كان رئيسا الإذاعة يوميا كان يقدم لي قصيدة بعنوان تسابيح شعري، فأنا لابد أن أكتب من ذلك الوقت البعيد وأنا أكتب شعر يومي بشكل يوم. وأيضا كان الأستاذ محمد شناوي رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم وكان يعني يتردد علي في عيادي وطبيبه، فقال لي اشمعنى حمدي كنيسة؟ انا عايزك تكتب إذاعة القرآن الكريم، فكتبت إذاعة القرآن الكريم كل الأشعار التي طاردتني حتى أمريكا. لأني أذكر مرة وأنا في بوسطن أن اتصلت بي إحدى السيدات المصريات من بوسطن، قالت لي يا دكتور أنا عايز أشحت عليك. استغربت الكلمة خالص، تشحتي عليا مدام ازاي؟ قالت لي احنا هنا عندنا مركز الاسلامي في بوسطن تحت الانشاء وانا نائبة رئيس المركز الاسلامي ونحن لدينا مكتبة سمعية كاملة من اسلامياتك او اشعارك التي تتحدث فيها عن المعمضات الاسلامية او الشخصيات الاسلامية بدءا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرورا بالصحابة الى الكثير من الرموز الإسلامية. فأنا هعمل حاجة اسمها fundraising ceremony، وبالتالي هقول إن نوعها بالعربي للمستمع يعني احتفال مدفوع الأجر، وبالتالي اللي هيجي يسمعك هيدفع وهيكون تيكت $50. وفعلا أعلنت في التلفزيون العربي الأمريكي إن أحمد تيمور معانا وإن هيبقى في اليوم كذا استضافت والتيكت بكذا، وكنا افتكر ماريوت بوسطن قاعة واحدة ما قضتش اللي جاي من الكورس المختلف، فتحوا قاعتين على بعض، وقلت كل هذه الاشعار اللي بتحدث عليها اللي هي سواء اللي قلتها في اذاعة القرآن الكريم او في صوت العرب. طب احنا عايزين نقول مقطع كده بسيط. شوفي بقى انا لا احفظ شعر. بس غريبة يا دكتور، يعني انت تكتب ولا تحفظ؟ ما غير بيحفظ. طب هذا الكتاب الموجود امامي، طالما ان حضرتك مش فاكر الكتاب مصر تولد من جديد، ده رقم 24 ما كتبت؟ ده شعر ثورة 25 يناير. طب نقوله بقى وبعدين نقول حكايته، نقول بعض الاشعار وايه رايك ده؟ قوي زي ما تحبي خالص حضرتك. يعني تختار. حاضر. فبقول لهم للشباب الذي فرحنا به كثيرا والذي نقل مصر هذه النقلة العظيمة التي نحياها الان، فبقول للشباب يا أيها الآتون بركانا يوزع فوق شاشات الدجى الحمم التي في ضوئها نستكشف المستقبل الرغد السعيد. يا أيها الآتون زلزالا يغربلنا ويفصل عن سنابلنا الطفيليات من سوس ودود. يا أيها الآتون كالأنواء من رحم الرعود. يا أيها الآتون كالإعصار مر على مراعي الريح وامتلأ امتلاء بالبشارة والوعيد. يا أيها الآتون من غدنا أبابيلا تصب كويكبات الاستفاقة في الوريد. فلقد تخدرنا طويلا، مضغة الأفيون كانت رؤية وأرائك التحشيش كانت مجلس الرأي السديد. يا أيها الآتون من مصر التي لم تأتي بعد بكل كف ساعدونا، كم يساعد ساعد الجد الحفيد. ولتنهضونا أيها الآتون من خلف المدى، نحن التصقنا بالمقاعد من زمان التزمنا فيه وضعا جانبيا للقعود. نحن اكتفينا بالتراب فنفضونا، واتسخنا نظفونا جيدا لا يرفض التنظيف غير الميتين. ونحن ما زلنا على قيد الوجود، نحن اهترأنا فارتقونا وانتثرنا كالهباء، فلملموا منا الكواحل والخواصر والأصابع والبيود. نحن انكسرنا جبرونا، وانجرحنا فاسعفوا نسف الجراح، وحاذروا أن تقفلوا الجرح العميق على صديد. كلام جميل الحقيقة يا دكتور. الله يخليك. هذا الكلام أنا كنت بنزل بشكل يعني بشكل دولي، يعني يوم أو يوم لا مثلا التحرير. وعندما أعود كل مرة من زيارة لميدان التحرير التي أنسى فيها نفسي تماما وألتحم بهذه المجاميع الرائعة، كلام جميل الحقيقة. إلى الواحد يعني في هذا الجنة أن تكون من شباب يعني وكبار وصغار، يعني أن يكون الإنسان ذرة في مركب كيميائي عظيم يفور هذا التفاعل داخله، يفور لينقل النفس من حالة إلى حالة. ما كناش متوقعين هذا على الإطلاق. عندما أعود من الميدان أكتب، فهذا الكتاب والذي قلت قصائده في أمسية الأوبرا السنوية التي تعقد يوم الاثنين السابق، وكان من حضور هذه الأمسية الدكتور عصام شرف الذي حمله الثوار من ميدان التحرير إلى سدة الحكم، والذي نعول بالتأكيد عليه آمالا كبارا في أن نخرج من عنق الزجاجة وأن نصل إلى بر الأمان. هو ده اللي بيقلقنا الحقيقة دكتور يارف، المرحلة الحالية. شوفي حضرتك في كل الثورات، أنا رأيي أن هذا طبيعي مع أجواء الثورات في التاريخ وفي العالم كله. نحن لدينا كأطباء أن العلاج الناجع لابد أن تكون له بعض الأثار الجانبية. لا بأس من أن نعيش، لأن الحريات التي كانت مكبوتة والفعل الذي كان يعني مكبوت الآن خرج، فلنسمح يعني لكل الطيارات أن تظهر حتى تأخذ فرصتها في تعريف نفسها بنا، وسوف يبقى الصالح وبالتأكيد سوف الفرز والتنحية سوف تتم على قدم وساق، وهي تتم الآن على قدم وساق، بحيث أن كل الأثار الجانبية سوف تقزم إلى أن تتلاشى، وأن يكون الفعل العظيم هو وحده الذي سوف يبقى، ونبني مصر الجديدة وننقل مصر إلى نقلة إلى حيث تستحق مصر. تستحق مصر بالتأكيد صاحبة هذا التاريخ المفعم بالروعة، لابد أن تأخذ مكانها تحت شمس التقدم والازدهار مباشرة إن شاء الله. Yeah. الشاعر والطبيب الدكتور أحمد تيمور، استشاري لأمراض البطنة والجهاز الهضمي، الرئيس الجديد، ماذا تتمنى في هذا الرئيس؟ بالتأكيد نحن نطلب رئيسا منا على شكلتنا وشبهنا. يعني نفسك يكون ايه؟ يعني هذا الرئيس بالتأكيد الذي سوف تختار مصر الحرة غير المكبلة، سوف تختاره برضو شبه على شكلة يعبر عنها تماما. مصر دائما يعبر عنها طبقة متوسطة، فنحن نريد او انا اريد رئيسا من الطبقة المتوسطة، حامية القيم وصانعة الاخلاقيات، حاسس بافراد الشعب، حاسس بافراد الشعب تماما، وبالتالي ان يكون مثقفا ثقافة شعبية وثقافة عميقة وثقافة راقية في نفس الوقت، لان العلم مهم جدا، نحن نعيش في عالم يصنع البحث العلمي، فان يكون مؤمنا بالبحث العلمي، لان البحث العلمي هو بالتأكيد العلم هو القاطرة التي تقطر او التي تسعى بالمجتمع ككل الى مكان افضل. التعليم مهم جدا، ان يكون التعليم هو الرهان الاساسي. احنا لدينا النهاردة الاسماء الكبيرة احمد زويل ومصطفى السيد والاسماء العظيمة مجدي يعقوب، دول تعلموا تعليما عاديا في مصر عندما كان التعليم العادي هو التعليم الافضل، وكان اللي بيروح على فكرة المدارس الخاصة بنعتبرهم انهم تلامذة الخيبانين هؤلاء العمالقة. لابد وان تعود مصر مرة اخرى الى برنامج تعليمي عظيم، لان التعليم زي ما حضرتك عارفة ايضا مش بس يصنع هذا الجوهر الاساسي للانسان، ولكنه ايضا يصنع هويته المصرية. لما تكتشف الان ان هذه مدرسة جنسيتها كذا وتلك مدرسة جنسيتها كذا وهذه جامعة جنسيتها الى اخره، فعادة ما يتطبع الانسان في فترة التعليم هي فترة التكوين الثقافي والنفسي والعقلي بطباع هذه المدرسة المنتمية الى اخرين. نحن نريد شعبا يعاد تخليقه ويعاد تكوينه ويعاد تجريده الوطني وصياغته الوطنية مرة اخرى، فالتعليم هو الاساس لدينا. واعتقد انه عندما نقول ان رئيسا سوف يأتي وبرنامجه في على رأسه البحث العلمي والتعليم ثم الإعلام، هذا الذي يعني يضعنا أمام أجندة معينة. لما يكون الإعلام لديه أجندته الخاصة إلى بؤر معينة سوف نتجه إليها كشعب، ولكن عندما يكون إعلاما وطنيا رائعا مبصرا وله قواعده الوطنية من العاملين فيه، فلا بد وأن تتوجه بمصر إلى مكانها الوطني الصحيح. الأستاذ الدكتور أحمد تيمور، لو حبينا نختار زمن معين حضرتك تحكي عنه للمستمع، أي زمن؟ أنت ترتبط بالزمن الماضي ولا الحاضر؟ ويشغلك أيضا المستقبل؟ يعني أنا في فترة عندما كنا في فترة أوائل السبعينات عندما كنت طالب طب في قصر العيني. فليه اخترت الطب طالما أنك تحب الشعر؟ مثلا ما اخترتش دوائر العلوم، كلية لغة عربية؟ أنا لم أختر الطب. الطب اللي اختارك؟ لا، ولا الطب اللي اختارني، أبويا اللي اختار لي الطب. أنا في الواقع أنا لما جبت مكتبة الاستمارة مكتب كتبت أدهب القاهرة، هذه هي كانت رغبتي. أنا أعلم تماما، لأن أمي الله يرحمها كانت يعني مثقفة وكانت يعني سيدة رائعة، وأنا طفلها الوحيد، فكانت دائما يعني تحيط بالكتب، يعني تحيطني بالكتب، ولديها كانت مكتبة رفيعة. أنا عندك حب القراءة، وهي سمتني على هي صنعت فيها حب القراءة. هي سمتني أحمد تيمور تيمونا بالتيمر، أنا لست من عائلة أحمد باشا تيمور، ولكن أنا اسمي مركب. أحمد تيمور اسم حضرتك فقط؟ اسمي فقط، وأمي سمتني هذا الاسم لثقافتها رفيعة ولرغبتها في ان اكون لي انتماء ثقافي. واعتقد كمان زمان لازم يحبوا نفسي ابني تبقى دكتور. هي كانت تريد ان تصنع انسانا صالحا ومرهف الحس وعقله. حضرتك كنت طبيب؟ لا، لم يكن طبيبا، ولكنه كان اثر انه يعني كان موظف كبير. يعني قلت يمكن عشان هو كان اصدقائه من كبار الاطباء وكان موظف كبير، لكنه يعني هو أراد أن أستثمر مجموع استثمارا اقتصاديا، لأنه لما أقطع مكساء ورقة التنسيق كتب طب القاهرة، طب عين شمس، طب كتب وساب لي خانة فكتبت برضو أداب القاهرة. الحقيقة أنا رغم أني دخلت كلية الطب يعني غير مختار ولكن مجبر بهذه الطريقة، لكن اكتشفت أن الدراسة الطبية يعني تضع لي حدودا لما أريد أن أملأها. الحمد لله بمنطق هذا هو الإنسان من الجلد للجلد، مش من الجلد للجلد، هذا هو التكوين المادي للإنسان، من أين تصدر الأفكار، هذا ما علي أن أكمله، من أين يبدأ الوجدان وإلى أين ينتهي الطموح، فكأنه وضع لي الأساس العضوي الذي أنطلق منه كشعر. يعني أنا أذكر أنني في طول دراستي في كلية الطب كان صديقي الدكتور عمرو حلمي أستاذ الكبد الشهير النهارده، وهو كان أحد الذين ذهبوا إلى أثيوبيا في الدبلوماسية الشعبية، فكنا إحنا اللي هو يحب قصة قصيرة وأنا أحب الشعر، وكنا طول الوقت نعمل ما يسمى مهرجانات شعر وأدب وموسيقى كما كنا نسميها، ونولم عليها او نعزم او نستدعي ضيوفا كبارا زي مثلا الدكتور يوسف الدريس اللي كان متبنيني انا وعمرو في ذلك الوقت، وبالتالي لم ينقطع حد السوري مع الادب على الاطلاق. عندما المشكلة الثانية أننا عندما تخرجت من كلية طب قصر العيني أو تخرجت في كلية طب قصر العيني كما يقولون لغويا يعني الأطلاق، فأنا كنت أيضا من اوائلها يعني جاي جدا مرتبة شرف، وكان اعلى يعني تفوقت كمان كان هو التقدير الاعلى لانه ما كانش فيه ساعتها امتياز. المهم فانا قلت انا قدامي شيء من شيئين، اما ان استمر في قصر العيني وبالتالي سوف يموت الشاعر احمد تيمور تماما، لان قصر العيني انا ولادي النهارده في قصر العيني ليا بنتين وولد اطباء، هم اللي اختاروا ولا حضرتك اللي اجبرتهم زي دول؟ لا هم اللي اختاروا، لان مامتهم ايضا طبيبه، وبالتالي احنا عيله طبيه ما يعني وجدوا ان من السهل انهم فهم اختاروا تقريبا ونبغوا في الطب. نفس التخصص؟ لا، الكبيرة هي مدرس مساعد أشعة، واللي بعديها مدرس مساعد أسنان، والصغير نايب نساء ولادة. بعيدا عن تخصص حضرتك؟ بعيدا عن تخصص الوالدة والوالدة لا، تحاليل طبية. وبالتالي أنا عندما وقعت في هذه الإشكالية قلت الأصل العيني ده ورشة طبية، وبالتالي لن يكون هناك فرصة على الإطلاق للشاعر داخلي إنه يتنفس مش إنه يكتب. وكان ساعتها مفتوحة جديد كلية طب الأزهر فذهبت إليها. يعني يا دكتور الحمد لله حضرتك تفوقت في الطب وأيضا تفوقت في الشعر، فأحببت الشعر حبا جما زي ما بيقول. بالتأكيد حبا جما هو هوايتي. هناك كثير من الأطباء على فكرة شعراء، وأزهر ما أنا بيجيني كثير في الصالون، يعني بيجيني أطباء لهم هوايات مختلفة، لكن في الواقع الهواية التي لا تشكل عبئا وتوريطا ليست هواية، ولكنها هي عبارة عن وردة في عروة جاكيت، فهو بيكتبوا بقى في وقت الراحة وبالتالي ما عندهمش المثابرة، لكن يحبوا أو كلمة أن يقال طبيب الشعر أو طبيب الرسام أو طبيب الموسيقى فليكن. من الذي يطربك بقى شعرا؟ طبعا ست الكل، ست أم كلثوم، التي يعني أنا البعض يسميني إبراهيم ناجي العصر الحديث على أساس أن كلانا طبيب وكلانا شاعر. أحب طبعا الأطلال لديها لو في فرصة لاستماع للأطلال. أسمع حضرتك يا ريت. يا فؤادي يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الغوى، يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الغوى، كان صرحا من خيال يشرب أعداء أصلاني واروعني طالما الدمع روى اسقني واشرب عداء أصلاني واروعني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الزواج. الأستاذ الدكتور أحمد تيمور الشاعر هو استشاري الأمراض البطنة والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أبحاث الأذون الطبي. نختار مكان حالا ونحكي عن هذا المكان للمستمع، وليكن هذا المكان زرته من فترة قريبة. هي مش قريبة قوي، ولكن أنا أحب بوسطن، يعني هذه المدينة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. وأنا يعني عشت في هذه المدينة فترة ليست بقصيرة، وحصلت من جامعة طفس الموجودة بها على زمالة أبحاث الكبد والجهاز الهضمي. فكرة كده عن المدينة سريعا. المدينة هي مدينة تجتمع فيها الأربع فصول يمكن في يوم واحد. يوم واحد يعني ممكن تلاقي حر فتنزل خفيفة، تلاقي ثاندر ستورم او عاصفة رعدية وفجأة مطرة، بس واحدة المطرة دي في شراقة جميلة جدا وفي رائحة الأوزون، لأن الأوزون في الأماكن التي فيها ما يسمى يعني العواصف الرعدية يكون منهالا، وبالتالي يبقى في شكل من أشكال سميها التزازة الطبيعية التي تنعكس على أنها تحرك الجديد والكثير من الأحاسيس المتفائلة والحية والنشطة داخل النفس البشرية. فهذه المدينة أحببتها كثيرا. هادئة؟ هي مدينة الجامعات الأمريكية، هي هادئة، يعني مدينة علمية، مدينة علمية ولكن فيها تحيط بها طبيعة رائعة جدا يعني، وخضرة وأشجار بالتأكيد بالتأكيد. وأيضا في مدينة أيضا كنت فيها أستاذة اسمها كناتيكت، وهي مدينة برضو في قريبة من بوسطن وليست بعيدة، هي مدينة منحوتة داخل غابة يعني كانت زيارات علمية هي. هي لكن أنا بالتأكيد وجه لي دعوة في زيارات لمدن أكثر يعني ازدحاما وأكثر صخبا زي نيويورك على سبيل المثال. عندما تلقيت دعوة من الأمم المتحدة وبالتحديد من ما يسمى النادي الثقافي في الأمم المتحدة، وحصوني بيوم احتفوا بي كشاعر، وقلت في هذه الأمسية قصائد ضمنتها بعد ذلك في ديوان بعنوان العصافير في زيارة القاهري. ايضا واشنطن دي سي العاصمة السياسية تلقيت دعوة من مكتب الثقافي، كان يرأسه حين ذاك الله يرحمه الدكتور عبد العزيز حمودة، واثر ان يجمع لي مهتمين بالشعر في الولايات المتحدة الامريكية والجالية العربية فضلا عن الجالية المصرية هناك، و كانت أمسية رائعة يعني ألقت بظلالها بعد ذلك على ترجمتي، بدأ بعد ذلك في ترجمتي أو ترجمة أشعاري إلى الإنجليزية وتدرسها في كثير من الأماكن. وده شيء نفخر به أن مصري وشاعر كبير يعني يقول الشعر باللغة العربية، لكنه هذا الشعب يفهم هذا الشعر يعني الحقيقة كان بداية ولا في ترجمة. لا هم الذي فهم الشعر هم المصريين والعرب. عندما تمت الترجمة بعد ذلك أنا تقريبا يعني شعري ترجم إلى كثير من اللغات الحية. وكان بدء الترجمة وبدء انتشاري أو انتشار ترجمات شعري من هذه الأمسية التي أدين بالفضل فيها للراحل الدكتور عبد العزيز حمودة، وهكذا. وكان أستاذ في أدب القاهرة وكان مستشارنا الثقافي في أمريكا، وهكذا دور المفروض المستشارين الثقافيين و المتواجدين في سفراتنا في الخارج. الشاعر والطبيب الأستاذ دكتور أحمد تيمور، تحب حضرتك تتكلم عن مكان ولا زمان؟ دلوقتي اتكلم عن مكان. مكان؟ مكان عشت فيه 4 سنين يحيط بالبحر من كل صوب وحد. انا عشت في جزيرة. هذه الجزيرة يعني درجات التركواس او درجات الأزرة تحيط به وتظللني يعني من حوالي ومن فوقي. وعشت 4 سنين في مكان وادع وناسه دعاء وشديدي الحب للمصريين. ما هو هذا المكان؟ البحرين. البحرين الحقيقة انا ذهبت اليها ما بين عام 83 و 87. وبعد ما ذهبت فوجئت، انا كنت هرجع تاني يوم، لان فوجئت انه تقريبا مش معترفين بال او يعني بالشهادات المصرية، وانا رايح معايا دكتوراه والى اخره، واصروا على ان ندخل امتحانا. هم بيعملوا امتحان كده جايبينه من انجلترا، وبالتالي اللي يعني يجتاز هذا الامتحان. فالاول اعتبرت ان ده شكل من اشكال الاهانة. فقالوا لا، تعتبروا شكل من اشكال الاهانة دي، احنا عندنا من نيوزيلندا وعندنا من انجلترا وعندنا من حتت يعني مش المصريين بس، احنا بس عشان يعني نقيم من لدينا. وبالتالي فالحقيقة طلعت الاول في هذا الامتحان. فادوني ما يسمى رئيس قسم الامراض المعدية والبحرين، لان يأتيها العالم كله. فما يسمى الامراض المعدية هي دي اهم حاجة حتى لا تأتي اليهم امراض معدية. وكان ساعتها ما يسمى الجسر اتفتح ما بين السعودية وما بين البحرين، فكان في بعض المكاتب تبع هذا القسم. ففي الحالات مستمرة بقى، وساعات كنت استدعى الى سفن علشان اشوف حالة بعينها، يعني على اساس انها تدخل او ما تدخلش. المهم فانا عشت 4 سنين على يعني في جزيرة. وحدك ولا الاسرة؟ لا لا، الاسرة طبعا، الاسرة. واشترطت ساعتها ان تكون امي معي منطقة، يعني هي عشان انت اهم حاجة. المهم اني عشت 4 سنين دولا، وكنت الاول طبيبا فحسب. وبعدين حقيقة كان من العائلة المالكة من كنت اعالجهم، فبالتالي يعني ابتدى يحصل شكل من اشكال ترويج لاسمي. وبعدين انا قلت لهم بقى، كان فيما يسمى في اخبار الخليج عندهم، ده البرنامج الرئيسي في الصفحة الاخرانية في اخبار الخليج، كان يكتب فيها شاعر من العائلة، كان يكتب فيها نزار قباني. فقلت لهم انا عايز اكتب في هذه الصفحة التحديدة. فتمتعت بكوني بقى الشاعر خرج مرة اخرى يمارس حقه في التنفس، حبك الكبير. فكنت يعني صباحا طبيبا ومساء شاعرا، وتعقل لي الندوات، وتلفزيون يزع لي قصائدي بشكل دوري. فعشت الحقيقة 4 سنين كالحلم، لانه مكان بعيد عن الضوضاء والتلوث. لكن حبك للشعر بان مين يا دكتور؟ انا بعتقد انه انت تستطيعين ان تفكري فحسب، وان ترقصي يعني في مكان اخر، ان نفكر راقصين، وان نغني للحياة، وان نحتفي بانفسنا في الحياة. يعني هذا المزيج الرائع الذي يصنعه الشعر. الشعر هي اللغة التي نتداولها، يعني احنا بنتفق على مفاهيم دلالات معينة، وبالتالي لما اقول لك انا عايز مية، انت عارفة المية يعني ايه، وبتجيبي لي مية الى اخر. ان تكون هذه اللغة احملها ايضا، هذه اللغة المفهومة بيني وبينك، هذه المصطلحات المتداولة، ان احملها ايضا ايحاء انسانيا بما هو خارج التناولات اليومية. عندما افكر وان استعمل الموسيقى الشعرية في نفس الوقت، عشان كده اقول التفكير الرقص، التفكير الغنائي، ان اكون في مقومين للشعر، هذه الموسيقى الاخازة، وهذه الفكرة التي تتجاوز الكلمات المتداولة الى منطقة ميتافيزيقية، منطقة روحية، منطقة تنظر للانسان من فوق. هل كتبت لابنائك؟ يعني احيانا بعض الشعراء يكتبوا للابناء، للاحفاد. لا، كتبت لحفيدي. شوفي بقى، انا ابنائي ولدوا اثناء فتره صراعي مع الحياة يعني أن أكون موجودا على أكثر مستوى. فترة كفاح ما فتكون مشغولة تماما بالتفصيلات اليومية. لكن بعد فترة أو عندما يأتي الأحفاد وعلى رسم حفيد الأول واسمه على اسمي أحمد برضو، فأنا كتبت في قصيدة، هذه القصيدة يعني أعلنتها يعني في الأهرام، ثم قلتها في كثير من يعني. بس برضو لقيت منها جاء للأسف. من من الشعراء اللي حدثت معجب بهم الحاليين ولا؟ شوفي أنا من أجيال أخرى. من الأجيال الأخرى يعني أنا أقف أمام أحمد شوقي أمير الشعراء، وقفة المريد أمام يعني إمامه الشعر. هذا رجل عظيم الذي استطاع أن يهضم كل الشعر العربي، بدأ من امرؤ قيس مريرا بالمتنبي، يعني لخص لنا الشعر ثم أضاف إليه بعد ذلك. والحقيقة يعني أنا لأني وقتي لا يحتمل أني يعني أنا على قد أمسيات التي تقام لي فحسب. طب الشعرات بقى الستات؟ أعتقد أن الشعر شوية بعيد عن الستات. يعني مش ولا شاعرة لا مصرية ولا عربية؟ الستات ينفعنا ملهمات. ملهمات هم دائما ملهمات. لكن انا لم التقي ولم اقرا يعني، انا قد يكون بقى يعني يؤخذ علي هذا يعني، فكاني لم اقل. انا بتكلم في الاذاعه دلوقتي عشان استنزعلوش. الشاعر والطبيب الاستاذ الدكتور احمد تيمور، حضرتك تحب عن فتره زمنيه معينه نحكي للمستمع فيها عن ارتباطك بها او اهميتها بالنسبه لك؟ لا، هو انا كنت في ميونخ في المانيا بحضر واحد من مؤتمرات الاتحاد العالمي للاذون الذي انا عضو فيه، وكان يعني مهاتفتي بان في الاذاعه هنا سوف تنتج لي قصيده وهي التحديث، سالتك وسوف تلحنها محمد علي سليمان وتغنيها امال ماهر. فطلبت منهم أن يبدأ في التسجيل بعد عودتي، وفعلا بعد عودتي سجلنا هذه القصيدة اللي دخلت بها الإذاعة كجهة منتجة إلى مهرجان الإذاعة والتلفزيون السابع، وفازت كلمات القصيدة بما يسمى الجائزة الذهبية. فاكر كلامها ولا مش فاكر؟ مش فاكر طبعا، لكن انتوا هتفكرون دلوقتي لو اذعتوا جزء. طب هي برضو امال ماهر ولا؟ لا، مش انا ولا الاذاعه، الاذاعه هي التي اختارتني او اختارت لكلماتي امال ماهر ومحمد علي سليمان. سألتك أن تمنع الليل عني، سألتك أن تنزع الخوف مني، سألتك أن تمنع الليل عني، سألتك أن تنزع الخوف مني، سألتك أن تسير القلب بالحب بالحبي حتى يغني، سألتك أن تمنع الليل عني، سألتك أن تنزع القلب مني، سألتك أن تمنع الليل عني، سألتك أن تنزع الخوف مني، سألتك أن تبدل القلب بالحب حتى يغني حبيبي أعني عليك أعني حبيبي عليك عيني عليك عيني. ايه رأي بقى حضرتك يا دكتور احمد نختتم هذه السهرة ببعض الابيات الشعرية من هذا الكتاب مصر تولد من جديد؟ فليكن مارش رومانسي. مارش رومانسي. يا مصرنا يا قبلة السماء على خد البسيطة، يا سمعة خضراء أضاءت في الخريطة، يا مصرنا لو كنت نهرا ما اشتهيت أن أكون غير نيلك، لو كنت زهرا لاصطفتك الجنود شاهرا دمي أريجا في سبيلك، لو كنت مهرا لانسكبت كالصهيل فوق مرتوي مليلك، لو كنت بدرا لانقسمت كل ليلة أهلة على مفارق الجريد في نخيلك، لو كنت أنجما لشعت مثل لوث القطن ضوءا عبقريا في حقولك، لو كنت شمسا يا بلادنا أنا، لو كنت شمسا ما برحت الدهر أرعى خط طولك. أيها الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية السهرة مع ضيفنا الشاعر والطبيب الأستاذ الدكتور أحمد تيمور. حتى نلتقي مع ضيف جديد، لكم تحياتي وتحيات مهندس الصوت محمد السيد. حوار الزمان والمكان. سهرة أسبوعية بصحبة عز النيل.